والمناوات التي يسيرون

وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، رفعت الأقلام ودفت الصحف. هذه التربية على هذا المعنى هي التي تخذ هذا المسلم الذي ننتظره، هي التي تجعل هذا المسلم القوي العزيز الذي لا يعتصم إلا بالله عز وجل، هذا المسلم الذي غايته في هذه الحياة أن يرضي الله. وليس معنى ذلك أن المؤمن الحقيقي يرسل أمر الجنة والنار، فلسنا كجحلة الصوفية وأتباعهم وإن تسبوا إلى العلم الذين يقولون إننا لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من نار، وإنما نعبده محبة في ذات. فما علم الصادقين بأن رضا الله أعلى غاية وأغلى غاية، لكنهم لا يتوانون أبدا عن سؤال الله الجنة والاستعادة من النار. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى عن أنبياء صادقين وأزواج لهم كانوا صالحين، قال تعالى: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمته وجنته ورضاه سبحانه وتعالى، ورهبا من سخطه وعقابه وسؤالا لجد وخوفا من ناره سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الأول الذي ينبغي أن يستقر في قلوب عموم المسلمين الذين ينتمون لهذا المنهج، لمنهج أهل السنة والجماعة. ثانيا، أن نتربى على الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فإن كلمة الأدب صارت واسعة الفطاط، صارت واسعة الفطاطة يدخل فيها ما ليس منه. إن لفظ الأدب في تلك العصور الخالفة، في تلك العصور المتأخرة المتخلفة عن منهج الصالحين، أصبحت تطلق على ما لا صلة له بالأدب، فأصبحنا نطلق الأدب على هذه الروايات العارية والأفلام الزائرة والمسلسلات المكشوفة، أصبحنا نطلق الأدب على هذه المعاني القذرة التي هي في حقيقتها سوء أدب ولا تنتمي أبدا إلى الأدب. ونحن نعني بالأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الذي أرسله الله عز وجل في كتابه حينما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حينما قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يكونوا سمعنا وأطعنا، أن يكونوا سمعنا وأطعنا. ما أحوجنا إلى أن نوصل لهذا الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في زمن قل فيه الأدب، في زمن قل فيه الأدب. إننا أيها الإخوة أصبحنا نبتلى كل يوم بمن إذا أراد الشهرة أو من أراد أن يذكر اسمه يتجرأ على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر من يسمونها كاتبة صحفية شهيرة على بعض القنوات الفضائية لتقول: أنا إذا لقيت الله يوم القيامة سأقول له بكل صدق أنا لا أحب الحجاب، سأقول له بكل صدق أنا لا أحب الحجاب. وأخرى تقول: إن الإسلام ظلم المرأة في كل شيء، حتى الله ظلم المرأة، معاذ الله،

انه لا يتعارض ابدا عقل صحيح مع نص صريح، انه لا يتعارض ابدا عقل صحيح مع نص صريح ابدا ابدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فاذا كان الكلام يتعلق بنسبة الى الله عز وجل، فكيف اذا نصرفه عن ظاهره بغير قرينة صحيح؟ ان الله اثبت لنفسه صفات، فكيف نؤوله او نغيرها؟ قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك الا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ياتي المبتدعه الذين يزعمون كذبا وزورا وبهتانا ان الصحابه كانوا على منهج الاشاعره، كلام يضحك منه الصبي او ادنى طالب علم يعرف التفكير. كيف تنسب الاول الى الاخر؟ كيف تنسب المتقدم الى المتاخر؟ كيف تدعو ان الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتمون الى منهج الاشعري الذي تاب منه قبل ان يموت وظهر بذلك مصنف واضح صريح له؟ كيف ذلك؟ كيف تاتي الى مثل هذه الايه وتقول ابدا لا وجه؟ الله يقول: كل شيء هالك الا وجهه، ويبقى وجه ربه ذو الجلال والاكرام. ويقولون هم: الوجه هنا هو الذات. لو كان الوجه الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، لمن كان يفقه شيئا في اللغه او يعرف شيئا عنه. يقول الله تعالى: يد الله فوق ايديهم، فيقولون ابدا ليس له يد، ويزعمون ان ذلك تنزيه لرب العالمين. ولئن سالتهم ليقولن: انما اردنا ان ننزه الله، وان نستخدم قواعد اللغه ومعرفه المجاز مع مثل هذه الايات. سبحان الله، ان القران يرد عليه، بل ان رب العالمين يقول في كتابه: قل اانتم اعلم ام الله. قال تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فكيف وهو على العلم؟ والله عز وجل يقول: يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. وقد قال قبلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وان من لوازم هذا الادب كذلك الا نرفع احدا من علماء الامه الى مرتبة لا تليق الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي نطيعه في كل ما امر، ونصدقه في كل ما اخبر، وننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. وليس ذلك لاحد من العلماء. ان الله تعالى ما تعبدنا بطاعة الشافعي ومالك واحمد وابي حنيفه، انما تعبدنا بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق الهدايه على متابعته. فقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن نحب الائمه ونعتقد حبهم وفضلهم، وان اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لانفسنا، ونعتقد ان اجماعهم حجة علينا. لكن ذلك لا يعني ابدا ان نقدم كلام واحد منهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المرء مضطرا للتقليد لانه لا يستطيع فهم النصوص ولا يستطيع التعامل معه، فالمقل المضطر الى ذلك لانه لا يستطيع الفهم، او لانه بدأ طلب العلم تدريجيا. لا ينبغي ابدا ان يلزم الناس بقول امامه الذي يقلده، ولا ينبغي ابدا ان يطلق القول بالحل على ما قال امامه انه حلال، او الحرمة على ما قال امامه انه حرام. بل ينبغي ان يكون للناس اذا كان مقلدا قال امامي كذا وقال امامي كذا ولا يطلق الاقوال والاحكام على الناس، فان علماء الاصول قرروا انه في المسائل الخلافيه لا ينبغي لاحد ان يحمل الناس على مذهبه، فكيف اذا تعارضت اقوال للائمه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد اجمعت اقوال الائمه انفسهم على انهم اذا خالفت اقوالهم كلام ربنا او سنه نبينا صلى الله عليه وسلم فلتطرح تلك الاقوال. لا ينبغي اذن لاحد ان يفتش في كتب الفقه ليستخرج رايا للاحناف او لبعضهم او لبعض العلماء في جواز تولي الامامه في جواز تولي المرأة الإمام العام أو الولاية العامة أو القضاء ليقول هذا عالم معتبر من علماء المسلمين يقول بهذا القول. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولا أمرهم امرأ؟ كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. لكننا في عصر عجيب ترى فيه من يفتخر بأن مصر حققت تقدما واضحا في حقوق المرأة حينما نصبت 31 قاضية. إنه لعار على الرجال أن يسمعوا مثل هذه الإمام، إنه لعار عليهم أن يكون القاضي امرأة. كيف لو أصاب هذا القاضي حيض أو نفاس؟ كيف لو انشغل القاضي بعملية ميلاد؟ كيف لو انشغل القاضي بأمر من أمور المكياج أو الزينة في زمن أبيحت فيه هذه المحرمات؟ إننا لا نستغرب أبدا في زمن الأعاديل أن نذهب إلى محكمة ما لنرى القاضي على سلم هيئته أو أنه غاب لأنه قد انشغل بحفل عرس أو رزق بمولود او عنده حيض او امتنع بسبب مرض اصابه. ما هذا الهراء؟ ما هذا العذب؟ اين نحن من الادب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ واين الذين يدعمون محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ايها الاخوه، ان الكلام في هذا الاصل يقول جدا، لكنني اكتفي بالاشاره على العبار. وفي ذاك ما يكفي الصادقين التاقين التقني ان شاء الله عز وجل. ثالثا، ان نعتقد محبة الصحابة رضي الله عنهم وان ندب عنهم وان نعرف لهم قدرهم وان نمتثل امر الله عز وجل لنا فيهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم، قالت امر ان يستغفروا لهم فسبوهم، قالت امر ان يستغفروا لهم فسبوهم. اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تسبوا اصحابه فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. لا تسبوا اصحابه فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. إننا لا نشكو حال هؤلاء الرافضة من الشيعة الكذب الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نشتكي الآن من رجال في بلد تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه في يوم 11 من شهر رمضان الماضي في يوم 4 من أكتوبر أصدرت جريدة حزب الغد، جريدة الغد الطرف ملحقا مجانيا. هذا الملحق المجاني بعنوان أسوأ 10 شخصيات في تاريخ الإسلام. فإذا بحثت عن هذه الشخصيات وجدت على رأسها عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، أربعة من العشرة المبشرين للجنة. أضف إليهم على زعمهم أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، وكذا المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص الذي تدين الأمة في مصر بعد فضل الله عز وجل، بل لفضل الله عز وجل بأن وفق هذا الرجل الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه ليكون سببا في إسلامنا وعتقنا من النار ونجاتنا من الطاغوت والأركان اللي كنا فيه، أن ينجينا من تلك النصرانية المغيرة التي كانت مصر تنتمي إليه وتعين من الظلم في ظل حكمه. إذا به يسب على هذه الصحف التي تنتمي إلى من يسمون بالمسلمين والذين ينتمون إلى منهج أهل السنة، إنه لا يكفي أبدا أن يخرج 82 من أعضاء هذا الحزب ليتبرأوا من هذا الكاف، لا يكفي أبدا. أين كان مجلس إدارة هذه الصحيفة حينما أصدر هذا المنشور؟ أين كان أعضاء هذا الحزب حينما علموا بذلك؟ كيف سكتت تلك الدولة التي ينتمي إليها على مثل هذا الكاس؟ لا يكفي أبدا أن يقدم بلاغ حتى نرى أثرا راضعا بأمثال هؤلاء. وفي نهاية شهر مارس في يوم الرابع من ربيع الأول تكتب جريدة الأنباء الدولية فلان لهم من كلابه، فلان قرر أن يدخل عش الدبابيس. وهذا الذي خرجنا به من كتب التراث، ما الذي خرج به هذا الكلب؟ بل هو لا يستحق أن يكون كلبا. ما الذي خرج به هذا النذر الذي لا يقع إلا على القاذورات لأنه يبحث عنه، بل ويكذب ويدعي. قال خالد بن الوليد مجرم حرب يعشق النساء، كان يقتل قادة الجيوش ويغتصب نساءه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق سكت عنه لمصلحة يحقق، وعمر لما تولى عزله عن قيادة الجيوش. هذا الكلام كتب في جريدة الأنباء الدولية، هذا الكلام نشر بالخط العريض، فما هو رد الفعل؟ لا يكفي أبدا كما قلت وقررت أن يخرج الشيخ الأزهر ويقدم بلاغا للنائب العام. ما الذي حدث؟ ما هو الأثر؟ أين الواضع في مثل هذا الرجل؟ إنه في الأسبوع الماضي فقط، بل وفي يوم الأربعاء أول أمس اتصل بي بعض الإخوة وقال إن جريدة تسمى الفجر وهي ينبغي أن تسمى الليل لا الفجر. قالت هذه الجريدة سقوط الراوي الأكبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه. سقوط الراوي الأكبر، إن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله إنما أراد هؤلاء الرافضة بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون القائل رجل سوء كان له أصحابا سيئين، لو كان رجلا صالحا لاتخذ رجالا صالحين، فإن لله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وبعد، فإن من أهم المنارات التي ينبغي أن تكون واضحة في هذه الأيام في تربية النشء والشباب وعموم المسلمين أن نحث الشباب على طلب العلم النافع، أن نحث الشباب على طلب العلم النافع

فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.